حصل للثقة ووجه ذلك قانون ذلك ثم وضع إشكال وجواب عليه إلى آخره. الآن أشرح كذلك المصنف الحواس السمع، هذه الحواس الخمسة شرحها المراد أن الحواس الظاهرية مش الباطنية. الآن ماشي ينتقل إلى الجزء الثاني، هو الخبر الصادق. والخبر الصادق، الخبر الصادق أي المطابق للواقع، هذا هو الخبر الصادق، خبر صادق مطابق للواقع. قال الإمام فإن الخبر كلام، في المنطق وفي الأصول وفي البلاغة النسب يكون ثلاثة، كاين النسبة الكلامية، كاين النسبة الخارجية، كاين النسبة الذهنية. حيث ما قلت قام زيدون أو زيدون قائم، عندنا ديك الصورون ثلاثة النسب. واحد النسبة اللي يكون كلامية، شنو النسبة الكلامية؟ هو ثبوت القيام لزيد، هذا هو النسبة الكلامية. النسبة الذهنية هو تصور ذلك، هو تصور قيام لزيد. النسبة الخارجية هو الواقع، واش قيم ولا ماشي قايم، شحال هذو ثلاثة. هذه النسبة الكلامية اللي يكون عندها واحد النسبة الخارجية، هذيك النسبة الخارجية اتوافقت معها يكون الصدق، تخالفت معها يكون كذب. ما يقول تزيد قائم ينظر في الخارج واش كاين القيام ولا ما كاينش القيام، اذا وقع القيام هذه نسبة صادقة، اذا ما كاينش القيام هذه النسبة كاذبة. لقل الانسان زيد سيقوم في رمضان، حنا غنتظروا ديك رمضان، لا قام غتكون نسبة مطبقة، ما قامش إلا كله، تقول فلان ماشي مشينا الحج، في هذه السنة سيذهب فلان إلى الحج، تنتظروا حنا ديك راس السنة، ما يدي ديك راس السنة وما مشاشي، لازم نجيبوا ديك النسبة ما طبقاتش، ما فهمش أنت النسبة المطابقة غير اللي وقع، غير في الماضي، لا في الماضي وفي الحج والاستقبال. هذه هي النسبة الخارجية، قد تكون النسبة أمضات، قد تكون الآن في هذا الزمن الحال، قد تكون في المستقبل، وعلى ذلك وعلى كل حال يكون عند النسبة الخارجية. اللي ما عندهاش النسبة الخارجية هو الطالب، يعني الطالب إذا قلنا أضرب عاد طلب منه الضرب، باقي الضرب باقي ما كايناش. مي إذا قلنا كل إذا طلب منه الأكل، النسبة الخارجية ما كايناش. هذاك ما يكونش عنده الكلو، فالإنشاء لا يتصور فيه الكذب. ولا يقال فيه الصدق لأنه وقي طالب. ولهذا قال الإمام رحمه الله المطابق للواقع فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج، خارج عن بن عن مفهوم الكلام، لأن عندنا النسبة الكلامية والنسبة الخارجية والنسبة الذهنية. النسبة الذهنية هو التصور ديالي. قال سواء كان تحققه في نفس الأمر كما في الأخبار عما هي فيه، أم كان خارج عنها كما في الأخبار عن الأعيان، بخلاف الإنشاء ما عندوش هذه النسبة، عندوش هذه النسبة ولا ما عندوش، لأن مضمونه كطلب الفعل إنما يحصل بلفظه. يعني ما يقول نتضرب المثل، ما يقول نتضرب هذا الطلب حصل بهذا اللفظ فقط حصل، ولكن هو واش يمتثل ولا يمتثل هذه قضية أخرى، عاد نشوف واش يمتثل ولا ما يمتثلش، هو ما دخلش في النسبة. الضريب شنو المقصود من هذا الكلام؟ طلب الضرب، فهذا اللفظ حصل بالطلب كونه كذا، ولكن ما يمتثل او ما يمتثلش قضيه اخرى، ما يسمىش زمن النسبه، واخا ما يمتثلش ما يسمىش كذوب، هذه يسمى كذوب ولا ما يسمىش، ما يسمىش كذوب، يسمى الانسان امتنع عاصي. قل لخارجين تطابق تلك النسبه فيكون صادقا، او لا تطابقه فيكون كذبا. هذه مفهومه ولا مفهوم؟ قال الامام رحمه الله فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر. مثلا هذه الطريقة اللي قلنا دابا خبر صادق، شوف خبر كاذب، فالخبر هو الموصوف، شكون الصفة؟ صادق. الخبر الصادق، الخبر الكاذب، خبر صادق خبر. فالصدق صفة للخبر، والخبر هو الموصوف حنة المنعوت، زيد قائم فقائم نعت لزيد وزيد هو الموصول واضحة؟ قال وقد يقالان بمعنى الإخبار وقد يقالان بمعنى الإخبار اش ماشي يكون الإخبار عن الشيء على ما هو به شكون ماشي يكون صدقنا الإخبار ماشي الخبر لا فعل الفاعل دابا الخبر الآخر بحال اللي كنا نقولوا في الدرس ديك الحاصل وكذا بحال هذا كيف كيف الإخبار فعل الفاعل الخبر الآخر ديالو هذاك الحاصل من المصدر وقد يوصف هنا الصدق من بل ماشي يكون صفة للإخبار هذا إخبار صادق وهذا إخبار كاذب على التوجيه الأول شنو كان صفة للخبر الخبر الصادق والخبر الكاذب وقد يقالان شنو يقالان هنا يكون بهذا التفسير بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو على ما هو به على ما هو به هذا إذا كان صادقا ماشي الخبر عن واحد حاجة على ما هي به على حسب الواقع اللي هو على ما هو به إخبار عن الشيء عن الموضوع لأن تخبر عن شيء شنو الموضوع الموضوع هو اللي يكون مبتدا عن المسند إليه على ما هو به على أي وجه كان متلبس بذلك الوجه والمعنى الإخبار عن الموضوع على وجوه ثبوت محمول له أو انتفاء عنه الإخبار على ما من على نزلة لا نزلة على الموضوع نزلة مثلا على زيد على ما هو به من القيام أي زيد قائم أو زيد ليس بقائم على ما هو به من الانتفاء على ما هو به أيضا زيد قائم فين الموضوع هنا ما هو به شنو هو لا دابا القيم هو القيم إذا زيد قائم هذا زيد قائم إخبار عن زيد على ما هو به زيد ليس بقائم خبر عبا عن الموضوع فين الموضوع زيد على ما هو به من الانتفاء أي ليس بزيد قائم هذا صدق صدق وقد يكون على لا على ما هو به قد يكون لا على ما هو به ماشي على ما هو به كيفاش تقول انت زيد قائم شنو ثبت زيد قيم ولكن القيم ماشي ما هو به هو ما عندوش القيم هو مصدر من القيم قلت انت زيد ليس بقائم شنو عملت ولكن هو ماشي ما هو به انتفاء القيم هو عنده القيم ماشي في هذا اللي يسمى كذب كذب هنا على من تلقى الخبر دابا على الإخبار ما طلقناش على الكلام ماشي صفة الكلام صفة الإنسان المتكلم قال في الصغر ذيك الإخبار أي الإعلام بنسبة تامة هذا المعنى اللغوي المعروف شكون الإخبار الإخبار بنسبة تامة إذا غلام زيد يصدق عليها إخبار علاش ماشي نسبة تامة هذيك نسبة إضافية زيد العاقل وأنا نطقت مثلا زيد عاقل دي سمعنا أخبار دابا لا هذه نسبة توصيفية هذه مثلا زيد ضاحكا زيد ضاحكا نسبة تقييدية هذه زيد العاقل لا هذه نسبة توصيفية هي الحيوان العاقل هذا شيء اسمه تقييدية لا والو لا خصني نسبة تامة متى نقول الإخبار تسمى النسبة تسمى هي اللي معروفة يحسن سكوت المتكلم عليها هذيك اللي تسمى بالمفيد أما لكن نسبة ناقصة تسمى بالمفهم النسبة ناقصة يعبر عنا بالإفهام والنسبة تسمى يعبر عنا بالإفادة مثلا زيد قائم هذه الإفادة هذه غلام زيد هذا إفهام شنو أفهم هذا غلام زيد يفهمنا أن لزيد غلاما زيد عاقل يفهمنا أن زيدا يتصف بالعقل الحيوان الناطق يفهمنا أن زيدا أن الحيوان يتصف بالنطق النسبة من يكون ناقصة كين يبغوا يفرقوا بيناتهم ماذا يفرقوا؟ الإفهام والإفادة الإفادة يعملوها في التسمى والناقصة يعملوا فيها الإفهام فإذا الإخبار خاص بالإفادة ولهذا قال الإمام الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه تطابق الواقع شيخون لا تطابقه زيد قائم وفي نفس الأمر قيام صدق زيد ماشي قائم وزيد ليس بقائم وفي نفس الامر ماشي قائم سر العكس ديالها كذب قال تطابقه او لا تطابقه فيكونان من صفات المخبر شكون فيكونان اذا هنا ماشي تقول المتكلم صادق معنى المخبر صادق قبل قلنا خبر صادق دابا نقولوا المخبر صادق معنى المعلم الذي اعلمك بالنسبه تسمى صادق باين قال فيكونان من صفه المخبر فمن هنا شنو فمن هنا اي من اجل ان الصدق يطلق هذيك فمن هنا من تعليليه معنى فمن هنا اي من اجل ان الصدق يطلق على من على صفه الخبر وصفه المخبر كما يكون صفه للخبر يكون صفه للاخبار معنى يتصف به الاخبار ويتصف به الخبر يقع في بعض الكتب قال يقع في بعض الكتب الخبر الصادق وخبر الصادق شوف الخبر الصادق وخبر الصادق من يكون خبر الصادق بنو صفات وخبر الصادق مخبر اي خبر الصادق الخبر للمخبر هذا اذا الصادق هنايا صفه للمخبر خبر الخبر الصادق بالنعت خبر الصادق هنا الصادق دابا ماشي الخبر ماشي صفه صفه اخرى اي خبر الانساني المخبر خبر الصادق بالاضافه على نوعين احدهما الخبر لا هذا الخبر الصادق ولا بوحدات خدينا انا سيدي شنو شرحنا دابا شرحنا الخبر شكون الخبر الخبر هو يطابق او ما يطابقش اذا طابق يكون الصدق اذا خالف يكون كذب ثم هذا الصدق هذا يكون نعتا يكون صفه للخبر ويكون صفه للمخبر ملي يكون صفه للخبر اذا قلت خبر صادق خبر كاذب ملي يكون صفه للخبر قل المخبر الصادق المخبر ولهذا تاتي في التعابير الخبر الصادق خبر الصادق ملي يكون خبر الصادق يكون صفه الخبر ما يكون خبر الصادق يكون المخبر هذا الخبر هذا يتنوع الى نوعين بعد ان ما عرفنا حقيقه الخبر والصفه يتنوع الى نوعين قال الامام على نوعين اي يتنوع الى نوعين النوع هو الذي يشرحه قسمين فنين كما بغي تقول على نوعين على فنين من الكلام الكلام فيه فنان فن الأحادي وفن المتواتر مثلا أو فن كذا نوع كذا نوع كذا قال أحدهما الخبر المتواتر هذا واحد هذا النوع الأول النوع الأول من قبيل من باب الخبر المتواتر سمي بذلك شنو سمي بذلك أي بالمتواتر إشارة تعود على هذا المتواتر سمي بذلك أي بالمتواتر علاش هذه هي العلة لما أنه لا يقع دفعة لأن ما يجيش دفعة يجي بأخبار متتابعة يتتخلل بينهما فترات هذا خبر أو جواح الخبر عاوجا واحد الخبر عاوجا واحد الخبر باش تكون القطع والضروه مثلا جاء هذا الخبر جاء هذا الخبر مثلا هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزه الفلانيه هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم البرهان الفلاني هذا خبر في الغزوه الفلانيه مشاهده كذا هذا الاخبار جات متتابعه ودفعه واحده ولا بالتتابع تكون القطع تكون بان النبي نبي بالقطع فاذا هنا واش تقدر تجي دفعه واحده ولا تجي بالتتابع التتابع لان التواتر هو تتابع ثم ارسلنا رسولنا تترى معنا ما جاش الرسول دفعه واحده لا جات تترى وجو قرابين من بعضهم مثلا هذا النبي او انقاز هذا النبي جا هذا النبي هذا النبي هو مشاهد بحال اللي يقول القران وقفينا قفينا هي اتباعنا قفينا بحال ماخوذه من القافه هذا مو هذا هذا من السقف مثلا ها هاك انت ها القفه من السقف معنى كهذا النبي من السقف هذا النبي جازت هذا النبي هذا جامو هذا النبي جاء هذا جازت المهمة هذه جازت الوظيفة هذا جد هي مشاكلها كذلك الخبر المتواتر في هذا المعنى هذا في هذا المعنى لا يقع دفعة واحدة قال الإمام المحاشي بل بأخبار متتابعة يتخلل بينها فترات غالبا والذي يقع دفعة إنما هو العلم الحاصل بذلك اللي يجي دفعة واحدة هو الحاصل مثلا ما إذا حصل تواتر جاء العلم لأن ما يجيش متأخر شوف الفائدة الفرق كيف إنه مثلا الأخبار جاء الخبر الفلاني جاء الخبر الفلاني جاء الخبر الفلاني جاء الخبر الفلاني وصلنا 50 خبر ما يوصلنا الخبر شنو حصل واش وصلنا احنا 50 خبر وبقينا يومين على الجلعين لا العلم يجي دفعة واحدة الأخبار تأتي متتابعة ولكن العلم يحصل دفعة واحدة معنى ما يمكنش الأخبار حصلت مثلا في المولد وفيه ماشي يقع القطع سنة عمد نقول هذه مثلا انتهاء تدرج الأخبار في انتهى في ربيع الأول ولكن يحصل لنا القطع والقطع توصل رمضان 5 شهور من الفرق واش تقدر تكون هذه ولكن الأخبار تأتي دفعة واحدة ولا تجي تدريجيا مثلا الأخبار بدأت من رمضان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة المحرم صفر المولد هنا نكمل العملية التواتر كما نكملت العملية التواتر حصل العلم القطعي هذا معنى العبارة قال الإمام رحمه الله بل على التعاقب والتوالي التوالي هي تعاقب هذا عقيبة هذا التوالي هذا تابع لهذا معنى التعاقب هذا عقيبة هذا لأن نحن قلنا البارح العقاب علاش يقولوا العقاب لأنه يعقب الذنب هذا هو تسميته وتلعاقب للإنسان يكون موغة من السق موغة ها عقي ها انت ها قدمك عاقبه فعاقبك وراء قدمك هذا معنى العاقب تلعقاب المعروف اللي في الشرع الإسلامي معناه كذلك معنى ما يمكنش يكون العقاب قبل الذنب واش تكون سيتالي يعمل الذنوب بعد يجي العقاب قال الإمام على التعاقب والتوالي شكون هذا الخبر المتواتر الإمام الشارح عمل لك النوع الأول يقول شرح علاش سمي بذلك اذكر العلة قال لي أنه يقع دفعة واحدة فسر لي لا يقع دفعة واحدة على التعاقب والتوالي التعاقب عقبة التوالي هي تتابع هنا العلم زاد المحاشي قال الإمام المحاشي بل بأخبار ويتخلل بينهم فترات هذاك الشرح لا يقع دفعة شفت المحاشي هذاك التفسير الزكريا الأنصاري بل بأخبار متتابعة يتخلل بها فترات والذي يقع دفعة شكون هو العلم العلم الذي يحصل لأن العلم ثمرة التواتر النتيجة التواتر قال الإمام رحمه الله الآن ماشي شرحنا الحقيقة التواتر فين حقيقة التواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم هذا هو الخبر المتواتر على ألسنة قوم هل ألسنة قوم أعطيني الصفة القوم لا يتصور تواطؤهم أما إذا كان ألسنة قوم يتصور لا يكونش متواتر خص يكون ألسنة قوم ديك القوم يتصور تتواطؤ أما إذا كان قوم 10 الناس يمكن يتفقوا على الكلوب لا دا. لا خصنا ديك الناس اللي يقولوا لنا هذا الخبر ما يتصورش منهم عادة من ناحية العدم يمكنش يتفقوا على الكلوب عادة يمكنش لا يتصور تواطؤهم قال الإمام رحمه الله لا يتصور أي لا يتصور العقل ينبني المجهول هذه لا يتصور تواطؤهم شكون اللي ما يصورهم شيء العقل يقول هذا ما يمكنش لا يتصوره العقل معنى لا يتصوره أي لا يجوزه معنى إذا المستحيل لا يجوزه أنه مستحيل بمعنى أنه حاكم بامتناعه شوف حاكم بامتناعه لا لذاته بل لما قام من العادة الشاهدة باستحالة في الخبر المتواتر ماشي لذاته ما يمتنعش لا بل هذا بما لما قام عنده من العادة الشاهدة لأن يعني حسب العادة فالعقل شنو باش قطع باستحالة الاتفاق على الكذب علاش اعتمد على العادة، معنى الاعتماد على العادة. فالعقل هو حكم هنا، فالعقل قال هذا ما يمكنش يكون كذب. شنو المصدر؟ العادة. ولهذا قال الإمام رحمه الله ماشي لذات الخبر بل لما قام عنده من العادة الشاهدة باستحالته في الخبر المتواتر. فمنشأ عدم التواتر كثرة القوم. التواتر شنو ميجا؟ عدم التجويز، معناه العقل ما يحكمش، ميجا كثرة القوم. هذه كثرة القوم التحقيق ما نضبطوهاش، نقولوا الكثرة ما نقدروش نقولوا 20، نقولوا كاين أقوال فيها ولكن التحقيق لا يمشي يتكلم عليها الإمام، التحقيق ما نحصوهاش. لأن يقدر يكون 50 ديال الناس ما فادوا شيء و10 يفيدوا، يمكن 15 ما يفيدوا شيء و7 يفيدوا، ممكن تشوف على شيء. هذاك الشيء أحول تكون تما. نقدر نقول أنت مثلا المنطقة في الناس ديال القصر الصغير مثلا في المنطقة في البلاد، تقول هذا أنت ألف ما يعطيوش التواصل، الناس ما يصلي وما يدعي غير كذابة مثلا. حنا ماشي سوء نظر، حنا هذا مثال، هذا حنا غنفرضوها في جبل حبيب. خلينا مثلا نقول أنت في جبل حبيب ما كاين قرآن ما كاين حتى شي حاجة غير قطاع. إذا تجي أنت واحد 7 الناس لا ما يمكنش يكذبوا، هذا 7 الناس ما يمكنش يكذبوا، هذا العدد نقول هذاك الناس ما يمكنش يكذبوا. لا فيها الفقه الفلاني وفيها الفقه الفلاني وفيها الفقه الفلاني وفيها الرجل الصالح وفيها كذا، ما يمكنش يكذبوا. شوف انت في جهه قلت غمارة تاع 1000 الناس ما عطاوش، فاذا نقدروا نضبطوا العدد؟ ما نضبطوش. هنا تابعين غير قوم، شوف قوم يستحيل في السغن ديك اللي يتصوروا لا يجوز العقل توافقهم. هذاك الفاعل اللي محذوف تما يتصور لا يتصور، لا يجوز العقل تواطؤهم. قال على الكذب قال الإمام رحمه الله فمن شاء عدد كثرتي فلا ينتقد بخبر الواحد المنفد للعلم بقارنة. لأن العلم خبر الواحد قد يفيد العلم، دي يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم. قال هذاك من القرائن، ماشي من ذات العدد، ماشي من الكثرة، هذاك من القرائن. قرينة الفلانية وقرينة الفلانية وقال أخرجه البخاري بطريق فلان وأخرجه البخاري بطريق فلان وفيه مثل الإمام مالي وفيه كذا وفيه كذا. إذا هنا ميجا جمع القرائن الخارجية، هو أفاد العلم ولكن بالقرائن الخارجية، هذاك ما يدخلش معنا هنا. قال الإمام رحمه الله ومصداقه وقوع العلمي. شنو مصداقه؟ مصداق هذا وزن مفعول من صيغ الآلة. هنا كلمة مصداق حال مفتاح، معنى مفتاح آلة الفتح. مصداقه آلة الفتح، آلة الصدق. وشكون أي دليل الصدق هنا؟ معنى مصداقه دليل الصدق. شنو وقوع العلمي به عقبه، هذا هو الدليل. معنى باش عرفناه صادق كيف موقع التواتر جاء العلم. حنا قلنا عاقبه ما كاينش الفصل، هذاك العلم يجي دفعه واحده. مصداقه معنى كلمه المصداق هنايا آلة الصدق بحال المفتاح آلة الفتح. والمراد بهذا المصداق هنايا دليل، أدليل الصدق. شنو الدليل بان الخبر التواتر صادق؟ لا العلم جاء، معنى ميجا الخبر جاء العلم بعد منه، معنى وقع القطع بالنازلة، أي مقطع ونزول بأن القضية وقعت. وقوع العلم عاقبة. قال تفسير الإمام الشارح المحاشي ودليل صدق المتواتر وقوع العلم به لسامعه منه لا من غيره، من غير عدد مخصوص كعشرتين واثنين وغير ذلك مما شرطه بعضهم. معنى التواتر المتواتر من مأخذ التواتر، وش تسميته بذلك؟ لأن الخبر يجي متتابع، يجي دفعة واحدة. شنو حقيقته؟ هو الخبر الثابت على ألسنة قوم. صفة هذا القوم لا يتصور تواطؤهم. شكون اللي ما يصور شي هذا التواطؤ؟ العقل. علاش يعتمد؟ لا يعتمد على العادة، العادة الشاهدة، العادة هي اللي شاهدة. شنو العلامة لأنه صادق؟ هذا هو العلامة، هذا الدليل ذات السر. ما دليل العلم؟ شنو كلمة العلم هنا؟ هو نقطع ونجزل ما كاينش الناقد، نقطع ونجزم لا احتمال النقيض، النقيض ما كايناش. معناه هذه القضيه هي اللي كاينه. مثلا النبي نبي مثلا وقعت 30 معجزه، وقعت 30 معجزه مثلا، هاد 30 معجزه شنو حصل لي انا؟ العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم بصدقه هو هذا دليل على ان داك الشيء متواتر، دليل على ان ديك 30 معجزه متواتره. شنو الدليل على انها متواتره؟ حصول العلم بالنبوه. هنا معنى حصول العلم يجي لاحتمال الناقد، معنى الناقد شنو هنايا؟ لا الناقد ماشي نبي، معنى يجي البال ديالي ماشي نبي. واش يجي هذه؟ ما يجيش. مثلا القران كلام الله جل جلاله، هل القران كلام الله فينا متواتر؟ حصل لي القرآن نزلت هذه الآية هذه، ما استطعت واحد يجي بحالها، هذه ما قدرتش واحد يتحداها، هذه ما قدرتش واحد يتحداها، هذه ما قدرتش واحد يتحداها، هذه ما قدرت تحدى مثلا 20 أو 30 أو 10 أو 15. شنو أنا قطعت وتزمت؟ هذا ماشي الكلام سيدنا محمد، هذا الكلام الله جل جلاله. ياك حصل للعلم عقب هذا كما حصل للتواتر جاء العلم. إذا العلم هنا يحتمل الناقد. شنو الناقد؟ القرآن ماشي كلامنا، هذا هو احتمال الناقد. هذا قال الإمام رحمه الله وقوع العلم به من غير شبهة. قال الإمام رحمه فذلك العلم متوقف من حيث حصوله على الخبر المتواتر، والعلم بكونه متواترا متوقع على ذلك العلمي، والعلم من الصادر بحدوثه دليل على وجود الصادر. هنا قال الإمام رحمه الله بعضهم محاشي ردّ، يعني هذه معروفه في جميع الكتب اللي يذكر المعتمد جميع الجوامع كاينه. هو كاين اللي يعمل العدل المحصور ياك، اللي يعتمد ماشي في جميع الجوامع. كاين اللي قال سيدي 12 الناس، علاش؟ لان ذيك النقبه كان 12. كاين اللي يقول لك سيدي الغزوه البدر، علاش الغزوه البدر كان فيه كذا كذا كذا كذا. كاين اللي يقول لك 70 سميك كذا كذا. في الامام رحيم يقول لك ليس الا وليس الا تما المحلي ليس الا، وفي الاخر شنو قال؟ ومنعت الليسيه. تما قال ليس الا شنو عمل عليها؟ ومنعت الليسيه، ديك ليس لا ومنعت الليسيه، ديك الليسيه منعت، معنى ديك ليس الا لا كاين الا، شكون قال لك ليس الا؟ لا كاين الا. هذاك ليس هذا الخبر يقول الامام رحمه الله وغير ذلك ما شرطه من، والمراد ان ادراك ذلك العلم من ذلك الخبر حصوله يدل على صدق المتواتر، فذلك العلم متوقف من حيث حصوله على ذات الخبر، والعلم بكونه متواترا متوقف على ذلك العلم حيث ادراكه كالعلم من الصانع، والعلم بحدوثه دليل على وجود الصانع، فاندفع لاختلاف جهه ما قيل. لان هنايا شي واحد يقول لك شنو الدليل التواتر؟ العلم. وشنو الدليل ديال العلم قطعي التواتر؟ قال لك لا جهه مختلفه، قال لك الجهه مختلفه مفكت الجهه. بحال اللي كنا نقولوا مثلا العلم من ماخذ؟ لا المعلوم من ماخذ؟ من العلم. فالمعلوم يتوقف على العلم، والمعلوم والمعرف يتوقف على من؟ على المعلوم، باش العلم يتوقف من جهتي التصور، من جهتي الادراك. هنا كذلك التواتر يتوقف على العلم والعلم يتوقف، ولكن جهه مختلفه. لهذا قال الامام بغى يدفع الجهه، شوف شو قال. قال الامام رحمه الله والمراد، هذا باش يدفع الجهه دابا، عاود يبين لك الجهه مفكه، والمراد ان ادراك ذلك العلم من ذلك الخبر الطريقه حصوله منه يدل على صدق المتواتر عليه، فذلك العلم علم متوقف متوقف من حيث حصوله على ذات الخبر، والعلم بكونه متواترا علاش متوقف؟ متوقف على من حيث ادراكه، اذا لكن هذاك من حيث الحصول ومن حيث الادراك. جهه مختلفه. مثلا العلم باش يحصل علم متوقف، وهذاك التواتر يخطئ من حيث الادراك، فهذا من حيث الحصول هذا الادراك. بحال بحال هذا هو بحال قال لك كالعالم مع كالعالم مع الصانع، العالم مع الصانع، والعلم بحدوثه دليل على وجود الصانع، فاندفع اختلاف الجهة ما قيل إن العلم مستفاد من التواتر، فإثبات التواتر به ضروري. ثم قال من غير شبهة، من غير شبهة هو دي غير احتمال، من احتمال الناقد هو اللي يقول العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق عن دليل، اعتقاد واعتقاد جازم ومطابق وعاد عنده الدليل، مثلا عنده الدليل، لأن لما كانش الدليل يمكن يزول، لا هذا عنده الدليل ما يزولش. قال من غير شبهة وهو بالضرورة، شكون هو؟ تواتر بالضرورة مجيب للعلم الضروري. فالمتواتر دليل على أنه متواتر العلم، لأنه أفاد العلم. ما علامة هذا الخبر المتواتر؟ أفادة النوعية للعلم، العلم الضروري. لأن كين العلم النظري، كين العلم الضروري. العلم النظري هو اللي يفتقر إلى المصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى الدليل، هذا ما يفتقرش إلى الدليل. علم المتواتر لا يحتاج إلى إقامة الدليل، ولكن علم النظري يحتاج إلى إقامة الدليل. كيف الفرق بينهم؟ علم ضروري، علم نظري. علم النظري اش يقولوا النظري؟ هو اللي كنا نشرحوا ديك ترتب النظر، ماشي شرحنا فيما تقدم. ترتب النظر هو المتقدمات وكذا وكذا، توقف على الكسب والنظر. الضروري يجي بيدو على الاضطرار اللي قلنا هذ اليومين، ضغط الاضطرار هو هذا، معنى الاضطرار الجا، معنى بزز منك تقول هو هذا، معنى ما استطعش نكون. قال الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية. مثلا الإنسان اللي قرا التاريخ، واش يقدر يقول الخلفاء العباسيين ما كازوشي، الخلفاء العثمانيين ما كازوشي، الخلفاء العثمانيين البني أمية ما كازوشي، الخلفاء الصحابة ما كازوشي؟ يقدر يقولها هو قرا التاريخ، لأن هذا قد يضروري. هذا يقدر يقول مثلا قارون ما كانشي، هامان ما كانشي، فرعون ما كانشي، ما يمكنش، لأن هذا ما لا ضروري. والبلدان النائية، واش يقدر السيد اللي عارف الواقع يقول لا مكة ما كايناش، مصر ما كايناش، تركيا ما كاينش، الجزائر ما كاينش؟ يقدر. هذا هو هذا العلم، هذا واش يحتاج الى الدليل ولا يحتاج؟ هذا هو الضرر. قال كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية. انا قلت لك ده انت من الخلفاء الأربعة، ما يقدرش يجي شي واحد، خاطر الانسان قبلها ما يعرفش. سيد راه مطرف يقول له آه الله يا ودي ابو بكر عمر، شكون غيقدر يقول ابو بكر ما كاينش؟ كاين هذا الحدث يقول لك لا عمر اسطوره ولا شي بحال شي مثلا شي خرافات على هذا، مثلا القران عنده اسطوره والنبي اسطوره، كل شيء اسطوره، انتي كل شيء اسطوره. معنى هذه الامور هذه ما يمكنش ينكرها الانسان، وهذه واش تحتاج يقيم الدليل عليها؟ هذا هو. مثلا هذه الامم اللي سبقت، مثلا الأنبياء والمرسلين والفراعنة والطغاة، قارون، هامان، ذو القرنين، لقمان، هذه المسائل يقدر شي واحد يقول هذه ما كاينش، أصحاب الكهف بالنسبة لأهل العلم واش يقدر يقول هذه ما كاينش؟ هذا متواتر، هذا قطعي. هذا البلدان النائية، خلي البلدان مثلا طنجة حيت حنا دائما فيها، نقولوا تطوان حنا دائما فيها، لا البلدان اللي عمرك ما مشيت لها، تقدر تقول مثلا تركيا ما كاينش، لا لا أنا كان كيك عادي مشيت ليلة. أستراليا ما كاينش، لك كعدك عاد مشيت. هذه ما يمكنش، البلدان النائية البلدان البعيدة. قال الإمام رحمه الله هذه الضرورة جهة لكون مجيبا للعلم الحاصل به. قال هذه الضرورة هي جهة لكون المتواتر موجبا للعلم الحاصل، أما كون ذلك علم ضروريا فإنما يثبت بالنظر. كون العلم ضروريا كونه هذا خصو النظر كما سيأتي سنستدل عليه. قال الإمام رحمه الله يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة. شنو يحتمل العطف على الملوك قل السي عبد السلام، يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة. قال السيد مورا يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة. قال السيد سفيان نعم قل البقالي. قل السي محمد انسى. ما الذي تحتمل ان تكون ما تفعل ملوك؟ كيفاش يكون التقدير؟ باش يكون كالعلم بالملوك وكالعلم بالبلدان. هيدا ماشي العلم قال هيدا، مش يقول كالعلم بالبلدان بالملوك وكالعلم بالبلدان. ويحتمل يكون الازمنه الخاليه في الازمنه الماضيه والخاليه في الازمان في الازمنه في البلدان المانية. الخاليه في الازمان في الأزمنة والخالية في البلدان. بحال هيدا يصح هيدا في البلدان النائية. قل الخالية في الأزمان والخالية في البلدان. قال الإمام الأول أقرب معنى العطف على الملوك حسن. أحسن على من العطف على الأول. نقول كالعلم بالملوك والعلمان بالبلدان. يمكن يكون الأولية الخالية في الأزمان الأزمنة اللي خلات والبلدان اللي خلات. لا هو يقول لك لا وخا ما يكونش خلات، يعني يمكن يكون مثلا الخاليه في في الازمنه اللي خلات ما بقاتش والبلدان اللي خلات، معناها كان بلاد وما بقاتش. قولوا سمرقند ما بقاتش، كدا ما بقاتش، كاين بلدان زالت وكاين بلدان باقي. قال الامام رحمه الله والاول اقرب وان كان ابعد، معنى من ناحيه الله في بعيد كاين الفصل، ومع ذلك من ناحيه المعنى يكون حسن، لان من ناحيه المعنى العين بالبلدان العلم بالملوك والبلدان النائية واخا تكون موجودة، ولكن التأويل هذا العلم الخالية البلدان الخالية اللي مبقاتش، هذا ماشي لازم يكون خالية، خاصنا يكون واخا يكون باقا. من ناحية المعنى هذا هو صحيح، ولكن من ناحية اللفظ بعيد، لأن يعني الملوك بعيدة. فها هنا أمران، شنو هنا؟ أن المتواتر موجب للعلم ليعطي العلم، وذلك بالضرورة. احنا جوج الحاجة انه يعطي العلم، واي واش من نوع العلم؟ هذا هو امران، انه الامر باقي ياك، لا هو هذاك ماشي يجيب، وان العلم حاصل ضروري، هي هذاك ماشي يجيب امران. ما هو الامر الاول؟ انه موجب للعلم، وهذا العلم بدا يجي بالضرورة، صور للضروري، هذاك حد دليل الضرورة هذه. فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وأنه ليس إلا بالأخبار. معنى في مسنا يقول أي أيوة موجودة، هذا وجدتنا بشي إقامة دليل عقلي، هذا ما هي إلا بالأخبار، الناس قالوا لنا ما هو إلا بالأخبار. قال فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وأنه ليس إلا بالأخبار. قيل بالفتح أن قل وأنه، وقل عطف على العلم والأوجه على الاستئناف. موجب على العلم كماش يكون التقدير، أن المتواتر موجب للعلم للعلم وموجب أنه ليس إلا بالإخبار، باش يكون معطوف على العلم، معطوف على العلم. هذا مش يكون في حل ديك وفي قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، لأن فضلتكم مطوف على نعمتي، لأن في الألفية تكلمنا على مواضع الفتح فيها 12، كاين في باب رفع كذا وفي باب المنصوب كذا وفي باب المجرور كذا وفي باب العطف كذا وفي باب البدلية كذا. مثلا في باب المرفوع 4، في باب المنصوب 4، في باب المجرور جوج، في باب التابع جوج، شحال اللي يجوا؟ مثلا أن تكون واقعة في باب رافع شحال عندها؟ أن واقعة في باب المنصوب شحال عندها؟ 4، واقعة في باب المجرور شحال عندها؟ جوج، في باب الاتباع جوج، هذه هي 12. في باب الجرهي شنو عندها؟ عندها بالإضافة وعندها بالحرف. في باب الاتباع عندها العطف وعندها البدل. تكون بدلية، أما ما تجيش أن مفتوحة ولكن العطف باين، هذه ما كايناش. ما تجيش أن مفتوحة ولكن هي مثلا هذاك شغل نتا نعتن، هذه ما تجيش، لأن هذه تجي مسبوكة بالمصدر، والمصدر غادي يكون المصدر ما تجيش النعت فيه، ما تجيش. إذا تجي بدلية وإذا تجي هذاك عطف العطف. اما تجي توكيد ولا توكيد المعروف لا العين ولا بالنفس ولا العين ما تجيش. قال ليس الا بالاخبار، مثل العلم بان مكه موجوده والاخبار موجوده الا بالله. والثاني، الثاني النوعيه للعلم شنو هو؟ ضروري. قال ان العلم الحاصل به ضروري، معنى المتواتر عطى علم. هذا العلم هذا ما جاش من شي دليل عقلي او من دليل عادي، جاء من المتواتر، اذا هو بالاخبار. والخبر نوع من المتواتر، نوع من انواع الخبر، فالخبر يتنوع نوعين، فالتواتر هو اللي اعطانا العلم. ثم انه ضروري، ما الدليل انه ضروري؟ يحصل للمستدل وغيره. اذا كان نظري بل خصو يحصل غير المستدل فقط، هو يحصل المستدل وغيره. قال للمستدل وغيره حتى الصبيان، لان الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الكسب، معنى طريق الترتيب المقدم الكسب هو الكسب العلمي ما عندهمش، وترتيب المقدمات، ومع ذلك يحصل لهم العلم والقطع. وهذا دليل علاش يدل، لان لك كان ماشي ضروري نظري، ما يحصلش من الصبيان، ما يحصلش من ديك البول، يعني يقدر السيد يكون كبير ولكن فيه البلاغه اللي عارف شي غتصب، ومع ذلك هو اللي يحصل. قال وترتيب المقدمات. قال الامام رحمه الله واما خبر هنا ماشي وغاد، حنا قلنا خبر متوسط يفيد المتواتر والمتواتر يفيد العلم، ولكن هذا صراحة الشيء يقولوا ولي هذا الشيء يقول هو ذلك الشيء، عندهم خبر متواتر وما فاد والو، ماشي يجي إشكال. دابا قال خبر النصارى بقتل عيسى، واليهود بتأبيد دين موسى، هذا على قول واحد عنده. النصارى اللي يقولوا سيدنا عيسى تقتل، هو ما تقتلش، خصو يفيد العلم، وفين العلم خصو يطبق الواقع، وفين طبق الواقع؟ فهذا خبر النصارى متواتر. شنو المتواتر؟ ان سيدنا عيسى قتل، والخبر يفيد العلم، خصو يكون داك الشيء قطعي ومطبق للواقع، هذا ما كايناش. يقولوا بان الدين، اليهود يقولوا الدين موسى مخلد ما انتهاش، وهو متواتر متواتر. قال الامام رحمه الله فتواتره ممنوع. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد الظن، هذا إشكال عونس، خبر كل واحد لا يشكل لا يوجد، علاش خبر واحد لا يفيد الظن؟ مثلا هذا الإنسان هذا خبرني بوحدو، واش غالب الظن يكون هو صحيح؟ هذا عونس خبرني، واش غالب الظن فيه يكون؟ لا هو. فإذا هذا الخبر المتواتر مين مكون هو؟ من ديك الوحدات. فاذا كان الاصول ديالو ما فاتش، كيف يكون الكل المكون منه يفيد؟ هذا هو الاشكال. فهمنا الاشكال كيفاش؟ نو مثلا حنا قلنا خبر قوم، قوم فلان وفلان وفلان وفلان، واحد بحدو ما يعطيش الظن فضلا عن العلم، هو الظن ما يعطيش، الظن ما يعطيش فضلا عن العلم. فاذا واحد ما يعطيش الظن، هو ديك المجموع مكون من ديك الوحدات يعطي العلم؟ ما خصوش يعطي العلم، هذا هو الإشكال. وضم الظن إلى الظن لا يجيب اليقين. زيد وجواز الكذب كل واحد يوجب جواز الكذب المجموع، لكن كل واحد يجوز عليه الكذوب، مثلا المجموع يجوز عليه الكذوب، مثلا واحد يجوز عليه الكذوب، معنى يجوز عليه العقل يقول يكذب يمكن، وهو بالضرورة جواز الكذب، لأنه نفس الآحد، لأن المجموع هو نفس الآحد، فلا يفيد الخبر المتواتر العلم. إذا على هذا هو الإشكال. إذا شنو تلخص من هنا؟ خبر المتواتر ما يعطيش العلم، علاش ما يعطيش العلم؟ لأنه مكون من ديك الوحدات، والوحدات ما تعطيش الظن فضلاً عن العلم، وثم كل واحد منا يجوز عليه الكذب. الإمام ماشي يجوز على يجاوب على هذه. قال قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد. قال لك سيدي الشيء ماشي هو الانفراد. قال بحال هيدا كقوة الحبل، الحبل واحد وليك الحبل واحد ضيف عليه 20 مثلا، الحبل واحد كم قطع؟ لا عطي قطعة فيها 30 قطعة تقطع ذلك. مثلا العود واحد يمكن كها يغصم، أعطيك 10 وهذا مع بعضهم كها يغصم هذا. فإذا قوة المجموع واش هو قوة الوحدات؟ قال الإمام رحمه الله قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من شعرات، شعرة شعرة شعرة شعرة قطع قطع، ولكن يولى الحبل مطوي على 20 أو على 30، الحبل مكون من 100 الشعرات ماتيش قطع. قال الإمام رحمه الله كقوة المؤلف من شعرات. هذه خبر النصارى الجواب ديالها فتواترهم ممنوع. قال خبر النصارى قالوا بقتل عيسى ياك، دابا حنا قلنا المتواتر يفيد العلم. ها النصارى كلهم يقولوا بان عيسى قتل، قال لك هذا ماشي تواتر، هذاك ماشي متواتر، هذا ممنوع، هذا تواتر انه ليس بتواتر، هذا ممنوع ان يكون تواتر. الامام شو سال المعلق شنو قال؟ حاصل الجواب شو عن الاعتراض المذكور أن إخبار النصارى عن قتل عيسى غير متواتر، لأن العدد المباشر للصلبي وكذا الذي خرجوا للصلبي لم يكونوا بحيث يستحيلوا تواطم على الكذب، لأن الناس اللي يقولوا صلبا ما كانش العدد تواطم. كما أنهم اختلفوا في المقتل شكون تقتل، واش عيسى أو لا رجل تشبه به وما بيدو مش. وأيضا خبر اليهود بتأييد دين موسى غير متواتر، لأن الشرط لم يوجد في الطبقة الوسطى منهم، لأن الطبقة الوسطى ما بقاش فيها تواتر. قال حيث قتل باختصار أكثر من هذا، باختصار قتل أكثرهم أغلبهم ما بقاوش، ولم يقع عدد الباقي منهم مبلغ التواتر، فالعقل يجوز اتفاقهم على الكذب وهو معارض من القاطع وهو القرآن. عاد بأنه معارض وهو الشرط لإفادة التواتر لا يعارضه قاطع، فخبر إذن لا يفيد العلم. أولا هو حد ذاته ماشي متواتر، فرض على أنه متواتر يعني متعارض، فإذا ما جاء يشترط في التواتر ما لم يكن عارض ما عنده المعارض هذا، مع أن خبر النصارى ماشي متواتر حد ذاته ماشي متواتر، فرض على أنه متواتر ماله شروط التواتر ما ماشي ما يخص يكون متواتر ماشي معارض، هذا معارض. هذا الإشكال الأول. قال الجواب على الإشكال هو أما خبر النصارى بقتل عيسى واليهود بقتل عيسى فتواتره ممنوع، ماشي ممنوع عاد فإن قيل إشكال آخر هذا، أنا فتواتره أنا بقيت بالله الجواب باقي ماجي، فتواتره ما كنتش شفتها، فتواتره أمن ماشي ممنوع، عاد إشكال آخر. إذا جوج الإشكالات، الإشكال الأولي جاوبنا عليه هذا ماشي بالجواب، شنو الجواب هو؟ قلنا ربما يكون. إشكال آخر دابا فين قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا اختلاف، تقول مثلا الضروريات ما يكونش فيها التفاوت وما يكونش فيها الاختلاف، وحنا نجد التفاوت ونجد الاختلاف. فين قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا يقع فيها الاختلاف؟ هنا هذا الكلام هذا فيه إراداني، أول إحنا قلنا وأيضا جواز الكذب كل واحد حاصل الأول الاستدلال أن العلم غير ضروري باتفاء لازم الضروري وهو عدم التفاوت لثبوت نقيض ذلك اللازم هو التفاوت، وحاصل الثاني الاستدلال أنه غير ضروري باتفاء لازم آخر للضروري وهو عدم الاختلاف فيه لثبوت نقيض الاختلاف، وحاصل الجواب منع اللزوم فيهما. الشيخ مش قال لك اللزوم فيهما ممنوع، قال ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوامين من العلم بوجود إسكندر، بكون الواحد نصف العلم مثلا أنا ذا نعرف واحد نصف الاثنين. هذه عندي شي اشكال؟ هذه علم قوي، والعلم بوجود اسكندر عندي هذا العلم، ولكن عند هذه اختصار هذا العلم ازياد. مثلا نعرف انا واحد نصف الاثنين، اختصار ما نعرف انا اسكندر بان اسكندر كان او لا قارون كان. مثلا علمي بوجود قارون مع علمي بواحد نصف الاثنين، شكون اللي قوى؟ والمتواتر قد انكر افادته العلم جماعه من العقلاء. قال لك كاين واحد المجموعه من العقلاء اللي يقولوا التواتر ما يفيدش، شكون هم؟ هل السومانيه والبراهمه. قلنا ممنوع. علاش؟ بل قد تتفاوت انواع الضرر بواسطه التواتر الالفي. اذا التفاوت الخبر يتفاوت، يتفاوت علاش؟ على حسب الالف والعاده والممارسه. مثلا اللي عندك الالف به كثيرا يكون اقوى في العلم، واللي عنده الممارسه معها ازياد ازياد. والاختار بالبال، الحاجه اللي يختار له بالبال ماشي هو اللي ما يختارش في البال، هذا اللي يختار بالبال كثيرا هذا قليلا، شكون اللي يكون اقوى؟ اللي يخطر منه. وتصورات اطراف الاحكام، وقد يختلف هذاك اللي ديك يختلف هذاك الناس اللي ديك السومانيه والبراهيمه مالو هذاك عناد، واش مثلا الاختلاف ديالهم حقيقي او لا عناد؟ هذاك لا يعد. فاذا هنا قلنا حنايا ما يوقعش فيه التفاوت، في الجواب ديالها لا يقع تفاوت. خبر المتواتر يقع فيه التفاوت؟ حنا قلنا كاين اشكال لا يقع فيه التفاوت ولا يقطع الاختلافات. قلنا سيدي كاين التفاوت، فين التفاوت؟ ان خبر الواحد كاين التفاوت، اذا هذا ماشي متواتر. وقلنا كاين الاختلاف، فين الاختلاف؟ السومانيه والبراهيمه اختلفوا، اذا التواتر خصو ما يكونش فيه التفاوت وما يكونش فيه الاختلاف. معنى خبر المتواتر يفيد الضروري، واذا كان فيه الضروري ما يمكنش فيه تفاوت درجات وما يكونش فيه الاختلاف. معنى كاين التفاوت، هذه العباره هذه العلم بواحد اقوى من هذا التفاوت موجود. الاختلاف هل البراهيمه وكذا مختلف؟ نجيب عن ذلك لا، كاين تفاوت. التفاوت ما يقدحش التفاوت، يقدح ولا ما يقدحش؟ ما يقدحش. علاش؟ لان التفاوت يرجع على حسب الالف، الحاجه اللي عندك تالف معها وكثره العاده معها وكثره الممارسه معها وكثره الاخطار بالبل وتصور اطراف الاحكام، هذاك المتواتره، هذاك زايد ماشي متواتره زايده. اما هاد الناس اللي اختلفوا مالهم هذم؟ هذا مكابرين، هذا فيهم تكابر، ماشي متواتر، هذا متواتر غير فيهم. قال وقد يختلف فيه مكابره وعناده كالسوفسطائيه ولا شنو هذا في جميع التصورات اللي قد قدم. شكون شنو هذا؟ شنو؟ السوفسطائيه، الفهم مسكنا. لا الصوف كيف عبد الله؟ الواو مسكن والفم مسكنة. صوف سطائية. السومانية بضم السين وفتح الميم المخففة. السومانية قوم من فلاسفة الهند قائل بالتناسخ، منسوبون إلى صنم يعبدونه قيل اسمه سومانات. هذا هو السومانية. السومانية قوم من فلاسفة الهند قائل بالتناسخ. التناسخ شنو هو؟ هو تعلق الروح بأبدان أخرى في الدنيا للتدبير. مثلا هذا الأرواح لا تنتقل لا تتناسخ. قال والتصوف والاكتساب منظور القائلين بالتناسق وفي إبطال أهوائهم في الفرق بين الفرق. وهذا البراهيمة هما قبيلة بالهندي فيها أشرف أهل الهندي ينسبون إلى برهاما ملك من ملوكهم، وهذا هو الراجح في نسبتهم. وقيل براهما وقيل براهمان تبتل عبدوا الأوثان. المهم في عندنا الشهيد هنا كاين الإنسان ماشي يقدح في التواتر. شنو الحق ديالو في التواتر؟ فيه التفاوت وفيه الاختلاف، والتواتر يفيد العلم القطعي خصو ما يتفاوتش وما خصوش يختلف. والدليل بأنه كاين التفاوت هو هذا، العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود أسكندر. العلم بهذا ماشي هي هذا التفاوت كاين، إذا هذا ماشي تواتر. ثم الاختلاف، هالسومانية والبراهيمة مالهم خلفه؟ قالوا ما كاينش. يجاب عن ذلك التفاوت كاين. علاش التفاوت؟ التفاوت ملي يجي يجي من كثرة الألف، كثرة العلاقة ديالك بالشيء، كثرة العادة في الشيء، كثرة الممارسة للشيء، كثرة الإخطار بالبال، حاجة تخطر ببالك دائما تخطر ليكون عند العلم زايد، كثرة التصورات الأطراف الأحكام، مثلا المبتدا والخبر، الأطراف الأحكام هي المبتدا والخبر، أطراف الأحكام دائما تصور لك، دائما تصور لك، دائما تصور لك، دائما تصور لك، إذا العلم ديالها زايد. فإذا التفاوت لا ينكر. ثاني قضية الاختلاف، الاختلاف ماشي تواتر، الاختلاف لا هذوك عندين هذوك معاندين نعدهم ولا ما نعدهمش؟ لا يعد. ثم قال الإمام رحمه الله هذا النوع الأول، هذا النوع الأول. شنو النوع الأول؟ الخبر المتواتر، هذا تفسيره وهذا شرحه. الآن ماشي قرأ النوع الثاني، الخبر رسولي المؤيدي صلى الله عليه وسلم، خبر الرسول المؤيدي. المؤيدي أي الثابت، لا هذا التفسير ماشي ناسب، للمؤيد يشرح بالمقوى، المؤيد المقوى هو قال الثابت. شنو الذي ناسب المؤيد؟ فأيدناه أي قويناه. ولهذا قال الإمام الشارع المقوى بالمعجزات لأن تأيد التقوى، لكن لما كانت غايته ثبوت الرسالة فصاغه به. معنى شنو خصو يكون التفسير هنايا؟ المقوى، ولكن المقصود من هذا الخبر هذا تثبت به الرسالة، لهذا عظم الثبوت، هذا وجه تسميته باعتبار مآله. مثلا التقوية التأييدة الغاية من ذلك تثبيت ثبوت الرسالة، ولهذا عبر الإمام. فإذا تعبير الإمام شارح خطأ ماشي خطأ. قال الثابت المؤيد أي الثابت، هذا خبر رسولي ثابت، زيد رسالته بالمعجزة. خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة، هذه رسالته الفاعل الثابت تقضي غيرها. خبر الرسول المؤيد الثابت رسالته، ربما تقول انت قل الثابتة لأن رسالته هذا تأنيث مجازي يجوز فيه كذا وكذا، هذا التأنيث ماله مجازي، والتأنيث المجازي يجوز فيه وجهان. نقول الثابت شنو ثبت؟ رسالته. خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة. واحد الإنسان قال لي كنا نهضروا على هو عنده شي ولدو قرا في المدرسة، وهذه هو قال لي زعما ولدي ما عندوش العلم، قال لي ولكن ما يلحنش، قال ما يلحنش مرة ما يمكنش، سمع عربي قح ما يلحنش، كيفاش هذا ما يلحنش؟ هو ماشي وقال لي يجيب يسرى الكتاب وتشوف كم يلحنش، قال ما يلحنش مرة، قال هو ما عندوش زعما، قال ما عنده لا قفي عصري مدرسه ما فيها لا نحل ولا، قال ولكن هو ما يلحنش. انا ودابا غادي نشوف ما قلتلوش وخليته هيك ما قلتوش، ما يمكنش ما يلحنش، والناس قاعدين النحل يلحنوا ماشي يلحنش، ايوا يصغر تشوف ما يمكنش ما يلحنش. مثلا اذا تجي لك شي حاجه، كاين شي حاجه اللي اذا تجي لك راميه من غير رامين. واحد المره واحد في الطريق كان صلى هنايا، صلى هنايا واحد الانسان هنايا شي نوع من هنا كان موطفين هذا، قالوا لي الحن واحد جمعه صلى وانا هنايا عاوني شفتوا سيد من الحن سال احنا شنو فهمت انا؟ فهمت انا ديك السيد هذاك ديك اللفظه اللي يقولها ذات جي دقمو، ماشي هي هذيك، هو هو اللي مشى على ديك دقمو، ما جاتش معوطه في دقمو قليلا للحال. مثلا خصو تجي في دقمو الثابته رسالته مثلا، هو السمع قال الثابت قال هذا ماشي هي هذيك مثلا، هذا غير مثال. هو مثلا في دقمو الثابته انتي، هو هذاك السيد الصاغد اللي صغد قال الثابت رسالته، ما قالش رسالته، قال صافي العين. هذاك شاف على حسب دقمو هذا، ماشي على حسب العين، هذاك على حسب دقمو هذا. ماشي السيد مفضي وانت تحكم على الانسان قائل الفيه ذي الحن، باش ما يلحنش يلحن، حنا بيدنا هذا اللحن، ولكن لا الحكم ديالك، حنا نضوا على الحكم ديالك ماشي مع ديالك، تمشي مأهل، ماشي تعرف اللحن، ما عندك لا جاهميه، ما عندك لا تحت الثانيه، ما عندك حتى شي حاجه، وانت تقول الحن ما يجي في هذا العام تاعك. قال المؤيدي الثابت اي الثابته، هذيك تفسير المؤيد، خبر الرسول المؤيدي في الصغري، هذا اي شنو يقولوا له في النحو السي عند الكوفيين، شنو تسمى السي عبد السلام؟ هذه عند الكوفيين يقولوا له حرف عطف، هذه من خصائص اسمهم. فالكوفيين عندهم من حروف العطف اي، هذه تسمى حرف عطف هذا، اذا في نظرهم اي الثابته هذا عطف نسق. الجمهور الا هذا عطف تفسير، عطف البيان، هذا عطف البيان ما يكونش عنده الاداء الا في كلمه اي، عطف البيان ما عندوش الاداء الا في اي عنده الاداء، عطف بيان. مثلا مش نقول عجد اي ذهب، هذيك ذهب عطف تفسير، هذا واش من نوع هذاك؟ عطف بيان، هذيك هذه عطف بيان. على مذهب الكوفيين شغل تصعب هذه الكلمه، هذه عطف نسق، عطف نسق، كلمه اي حرف عطف نسق. مثلا غنزيدوا لهذيك العشره او لهذيك تسعه الحروف نزيدوا كلمه اي غيوليونا هذا العدد، ولكن في نظر البصريين اي ماشي حرف نسق، هذاك حرف تفسير. شنو غيكون هنايا؟ بين عطف البيان يكون عنده الاداء الا هنايا، هنا كاين الاداء. رسالته هنا ما كاينش التأنيث، علاش ما كاينش التأنيث؟ لان هذا يجوز وجهاني. شنو سبب الجواز هاني؟ لان التأنيث مجازي ماشي التأنيث حقيقي، هو التأنيث حقيقي واذا كان الفاصل يجوز. نعم كيفاش؟ مع المؤنث المجازي، لا لا كل شيء في المجازي في الشعر واقع، هذا يكون الشعر واقع هو يكون فيه نزيد قبل منا. لا ما يكونش مطلقا، هذاك نسيت ذاك البيت شنو قبل منه، هذاك شنو قبل منه؟ لأن هذاك يكون الضمير ديال المجاز تعني تيكون واجب، نتركه في الشعر. هذاك مثلا ملي يكون الضمير المجازي كيف خصنا نقولوا؟ الأرض أبقالت، خصنا نقولوا أبقالت، واجب نقولوا. حنا ماشي يجي في الشعر الأرض أبقالة، هذا هو اللي كاين في الشعر الصيني. فهمت سي؟ هذيك حنا في الضمير المجازي يتعين التأنيث، كيما نقولوا؟ الأرض أبقالت. ماشي نقول الشمس طلعت، هيدا ماشي نقول الشمس طلعت، ولكن في الشعر نقول الشمس طلع، هيدا يجوز، هذا هو الموضوع ديك البيت هذا. قال والرسول لشرح الإمام كلمة الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق، مهم خليها في كلمة هنايا تفسير.